يعتقد المهم تلت الباب. تلت الباب كام؟ واحد. وطبقه كام؟ ده حل السنه. بسم الله سأل ايه؟ العمرية. يبقى المسألة العمرية سيدنا عمر أعطى الأم تلت الباقي بعد سن الزوج. هنا برضه تلت الباقي. هنا المسألة من 12. الزوج هياخد تلت كام؟ تسعة. التلت التسعة كام؟ ثلاثة. التلت التسعة كام؟ ستة. يبقى الحد بتاع سيدنا عمر إن الزوج هياخد ثلاثة، الأم ثلاثة، الباقي كام؟ ستة. هنا الزوج هياخد ثلاثة والأم هتاخد واحد والأب هياخد اثنين. في المسألة العمرية ده حل استثنائي لقضاء سيدنا عمر. يبقى كده، يبقى إذا لم يوجد للميت فرع وارث، وإذا لم يوجد جمع له ولا أخوات، وإذا لم تعد المسألة مسألة إيه؟ عمرية. المسألة العمرية تطلق على الثلث كاملة، تطلق على نفسيات طيارة لقضاء سيدنا عمر. في الحالة دي تاخد الزوجة كام؟ الأم كام؟ تاخد التلت كاملا. يبقى دي الحاله اللي تاخد فيها ايه؟ التلت. والام مساله السدس اذا وجد للميت فرع وارث ولو انثى. خلاص؟ واذا وجد جمع من الاخوه والاخوات وان لم يرث. يبقى تاخد حاله كام؟ السدس. ماشي؟ ماشي. يبقى نقول من الحاله دي والحاله دي الحاله الثالثه اللي هي مساله ايه؟ العمريه اللي انا ذكرتها الان. دي الحالات بتاعت الام. يبقى الام هتتكلم على الثلث، فاستحق الثلث بالشروط التي ذكرناها. اللي استحق الثلث ثاني مع الام الاخوه لام بقبيل العالم ولو كان له اب او اخ او اخت سعد له اختصر او انا من ام الاخوه من الأم. ولو أخذ أخته فلكل واحد منهما الثلث، فإن كان رجل ذلك هم شركاء في الثلث. يبقى الجمع اثنين فأكثر من الأخوة الأم يخلق ثلث يتساوى فيه الذكور مع الإناث. اثنين ثلاثة أربعة اثنين رجالة وثلاثة بنات، أي شيء في الحالة الأولى يحتسب كام؟ الثلث. ولو واحد منهم يأخذ الثلث كما سيدرسها في مسألة الثلث إن شاء الله. يبقى الأخوة الأم يستحقوا كام؟ الثلث. الثلث إذا كانوا مجموعة ولم يكن هناك من يحجبهم عن الميراث، لأن الأخوة الأم لا يرثون إلا بما يسمى بالدلالة، أي لا يوجد للميت لا أصل ولا فرع. لا يوجد للميت لا أصل ولا فرع، يعني لا يوجد أب ولا آباء ولا أبناء ولا أبناء أبناء. إذا اتعدم الأصل والفرع من الميت الإخوة الأم يرثون. إذا وجد أحد من الأصل والفرع حاجة منين؟ حاجة من الإخوة الأم. إذا لم يوجد حاجة وجد جمع من الإخوة الأم هي في المسألة دي إيه؟ يوم راس. لكن هناك بعض المسائل الخاصة التي هي تتخصص لسيدنا مسألة الحجبية أو اليمنية لها حل خاص نقول ان شاء الله عز وجل، او مساله المشاركه او المشاركه. ده كده مساله ايه؟ الثلث. خلاص؟ ناتي الى مصير السدس. السدس. وبعدين الاباء هنا ما يكون اب وابن، مين اولى من الباقي المال؟ يبقى بطل دخول السدس فقط، ما فيش حاجه ثانيه. يبقى اذا وجد هنا المساله افضل ومعين. طب لو افضل ابن ياخد كام؟ كام؟ سدس بطل، لان ابن يكون مقام ايه؟ طيب اذا وجد ما على الارض فرع وارث انثى، يعني ما على الارض وبنت او بنت هنا الاب كان ياخذ الشخص فرضا والباقي تعصيبا. لا بنت تونس ما كان ياخذ الشخص البنت هنا تونس بنت وبنت الاب بيراسل ايه؟ الشخص فرضا وبنقول له لو قطع حاجه انت لا ياخذها انت، لان مش هنا ذكور يستحقون الباقي غير الاب معايا؟ لان العصر فيه معايا هنا الأرض أخذ إيه؟ أخذ السدس فرض. هنا أخذ فرض من تعصيب من وجود فرع أنثى للميت فاستحق السدس بتاعه. نقول له لو فرض فرض مين اللي هتاخده؟ لو أنا بعتها المسألة دي إن البنت هتاخد النصف فرض السدس يبقى مسألة بالستة. ستة على ستة فهي واحد، ستة على ثلاثة فهي كام؟ على كده ثلاثة. فرض كام؟ اثنين. يبقى فرض مين زائد اثنين؟ تعصيب هو اللي أخذه. طب لو معايا هنا ام، الام لها كام؟ سدس فرضه، يبقى تاخد كام الام؟ واحد، مش كده برضه؟ طيب يبقى اعمل المساله دي كام؟ واحد، يبقى الاب ياخد الواحد اللي قال له الباقي يستحق هو ايه؟ تعصيبا. فهنا قياس بالفرض مع التعصيب اللي هو الاب، اللي قياس بالفرض مع التعصيب الاب والجد. زياده الفرض والتعصيب الاثنين مع بعض مين؟ الجد والاب، لان الاب في هذه الاحوال الجد بيكون مقامه في نفس الاحوال تماما. ماشي؟ والجد مثل الاب عند قبضه بحول ما يصيبه وماديه. يعني هنعامل الجد معامله الاب في اللي احنا بنقول له الان. الصوره الثالثه ان نفس التعصيب عند عدم وجود فرع وارث. يعني مات الميت عن زوجة وأب، الزوجة كانت الأب بقول له أنت ليه كده؟ السدس ولا تقول له إيه؟ ضل كله. ليه؟ لأن مفيش وقت فرع وارث. يبقى أدي الزوجة ربع، يبقى مثلا مربعة وياخد واحد، ياخد واحد وأربعة كده كاملين. مات عن أم وأب، يبقى لما تاخد كام؟ كام؟ قولوا تلت. وفي فرع وارث احنا لسه ما خلصنا هم الوقت، هتاخد تلت. الاب ياخد كام؟ الباقي تعصيبا. ليه؟ مفيش فرع وارث، يبقى ياخد الباقي ايه؟ كله. يبقى بنقول الاب بيرث كل الحياه الفرض فقط مع الفرع الوارث المخدر، التعصيب المحض عند عدم وجود الفرع الوارث ذكر او انثى، الفرض مع التعصيب عند عدم وجود الفرع الايه؟ الانثى. وفي كل الكلام وان نزل الفرع الوارث يبقى له من باب ايه؟ السدس اللي هو ايه؟ نصيب الاب. مثلا ام الام تاخد كام؟ ناخد السدس عشان ناخد التجربة في خمسة. الأخر أمي ياخد كام؟ الأخر أمي لسه هنا اللي هو التلت. وإن المجموعة اللي هو بياخد التلت. خلاص؟ يبقى مستني يعني ستة. ستة على ستة بالواحد، ستة على ثلاثة كام؟ هنتكلم بعد كده قبل في البداية. طب لو Thank you. بس الجد هنا مثل الاب، لو فاض حاجه هتبقى ايه؟ عظيما، لكن لا يحدث او يؤثر وجود الكبد مع الام في المساله العمريه بان تاخذ الثلث الباقي، بل تاخذ الثلث كاملا. سبعه الجلدات. من هي محمد؟ أمه وأبوه، يبقى ده أبو الأبوة. الأم أمه ما تسمع عليها، أمها وأمها وأمها وأمها وأخذ الخبر والنظر. خلاص؟ الأب ماشي ماشي. دي أمه وأمه وأمه وأمه المحرك دوره اللي هم المحرك ده هي الاب دي اسمها ايه؟ ام الاب دي ام الاب دي ام الاب ام الاب خلاص؟ طيب ده مين اللي جد دي اسمها ايه؟ ام الجد ام الجد ام الجد ام الجد ده اسمه ايه؟ جد الجد جد الجد ام جد الجد ام جد الجد. ولو قلنا ان الانسان ده عايش على الناس 600 سنه ولا حاجه، لان طبعا تقاطع طبعا جد الجد جد الجد يعني مش عارف ايه بقى الانسان لا يبقى ده ايه؟ ده جد الجد وام جد الجد ام جد الجد. ولو انت بقى طبعا ما تبقاش هنا ويتساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالثلث بينهن بالسويه بالقسمه العادله في الشرع الشرعي. الشرع عمله خط واحد كده. لو دي عايش عايش مع دي مع دي مع دي مع دي مع دي فرض دي مع دي مع دي مع دي مش هتبقى خط غير مشهد ان هو كامل مشهود عام مش هتعيش بجد عندها 20 سنة، 20 سنة يعني بجد ممكن بجد عندها مثلا 50 ولا حاجة بقى بتمثل لو دول اللي عايشين مع بعض حاضر كده اللي بعد يبقى يتجمع لو تساوى نسب الجد هنا ان هم كلهم في طبقة واحدة وكنا كلهن وارثات على الخلاف دول مش كلهم خلاف فالثلث بينهن بالسوية يبقى الثلث على اتباع على ثلاثة في القسمة للعائلات الشرعية وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعد وثلث سلسلة دي مع دي مع دي أو دي مع دي مع دي مين الأقرب للميت؟ دي لو سمعت مثلا هدى ودي مثلا اسمها حفصة هدى الأقرب ولا حفصة؟